أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اطرد عن زوجاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وبيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم، لا بطرا ولا رياء ولا سمعة، واجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا درس جديد من شرحنا، أو يعني نطوف حول صحيح البخاري في أحاديث الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. اليوم مع الحديث الرابع من صحيح البخاري. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، راوي الحديث اليوم نقف عنده ربع دقيقة. جابر كان له أربعة إخوة، وأراد في الغزوة أن يذهب معهم أبوهم سيدنا عبد الله الأنصاري. سيدنا عبد الله الأنصاري كان أعرج، رجله له عرجة هكذا يسير بها. فقالوا له أولاد البررة: يا أبانا، نحن مكانك، أنت ربيتنا وكبرتنا على حب الجهاد، وإحنا نقاتل مكانك، والله عز وجل وضع عنك الجهاد، ليس على المريض حرج ولا على الأعمى، لا الأعمى ولا المريض ولا الأعرج، مش على الأعرج أي نوع من الحرج في قضية أن يستثنى من قضية الجهاد، حتى في اختيارات اللياقة في القوات المسلحة في بلادنا أو في البلاد الأخرى، أن يكون لا ينقصه من ناحية بدنية شيء، حتى يستطيع من صفات المقاتل أن يكون كامل البنية، والآخر وضع الله عنه هذا الأمر. يستثنى من هذا الكبار سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم، الذي كان له مكانة خاصة عند سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان كلما لقيه قام له والتزمه، احتضنه يعني كده، ويقول: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. ما ربنا قال له عبس وتولى في المعركة لما وجد المسلمين بينهزموا، قال: كان كل مرة الرسول يوليه إمارة المدينة، الأمير مكان نيابة عن رسول الله، وهذا شرف كبير، يعني هو رئيس الدولة إلى أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي المعركة قال: أرى انهزام القوم، أنا شايف الجيوش بترجع، هو كفيف. في المعمعة ما في حد عنده وقت يبتسم، لكن الصحابة لقوة بأسهم وجلدهم وتوكلهم اليقين على الله عز وجل، ضحك الصحابة، قالوا: يا عبد الله، هل ترانا؟ تشايفنا احنا قاعدين نهرب يعني من المعركة؟ قال: أعطوني الراية. يا الله، طب انت تعمل ايه بالراية؟ قال: أنا رجل لا أرى، سواء هناك نصر أو هزيمة لن أتحرك من مكاني، فعندما يرى المسلمون رايتهم مرفوعة يقاتلون تحته، وقد كان وحدث النصر. شوفوا يا أخي، العطاء لا ينتهي، العطاء لا ينتهي. ولذلك لما جاءوا ببشار ابن برد، وكان عبقري وكان كفيف، وبشار سمع رجلين من أهل فارس يتجادلان، فلما على صوتهما هو مش فاهم بيقولوا ايه، واحد يتكلم والتاني يرد عليه بعنف والتالت يرد عليه لان صارت شبه معركه. فذهب احدهما ليشكو الاخر للقاضي. اكتشف القاضي ان دول اتنين لصوص، ولما يختلف اللصوص ايه تظهر السرقه من باب كشف المستور ان يختلف الايه اللصان. فواحد منهم حجته اقوى عايز يثبت التهمه على الاخر، فالقاضي قال له طب ليك شاهد يشهد معك؟ قال له ان المال الذي سرقه معه كله. طب شفت حد؟ قال رايت رجلا كفيفا كان يسمعنا. سالوا عنه وجدوه بشار، جابوا بشار، بشار كفيف. قال يا بشار هل تعرف الفارسيه؟ قال لا، ما اعرف الا العربيه، مش الا العرب بس. قال هل سمعت هذا الصوت من قبل؟ تكلم يا رجل. اول واحد تكلم قال نعم سمعته، الصوت ده النبره دي التون ده سمعت. وانت تكلم، الثاني تكلم هل سمعت هذا من قبل؟ قال نعم. كان يجادله هل تحفظ كلمه او كلمتين مما قال احدهما؟ فجاءنا بشار في كتب السير انه قال قال الاول كذا فرد عليه وقال كذا، رد الثاني قال كذا فقال له الاول كذا، فادار الحوار كما كان. ايه ده؟ ايه اخر سبحان الله. فسيدنا جابر بن عبد الله الانصاري راوي الحديث قال يا ابتي اجلس ونكفيك القتال، احنا اربعه اخوات يعني بذلك. لمن يشكو؟ عبد الله الانصاري وليته الله يرضى عليه ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اجيب من الاخر، شروح لواحد من الاسلام، اروح لزعيم الامه زعيم الخير كله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ان ابنائي يريدون ان يمنعوني من الجهاد، واني لتتوق نفسي ان اقتل. فتبسم النبي وقال صلى الله عليه وسلم ليس عليك حرج يا عبد الله، ما عليكش حرج، انت اعرج، ويعني الجيش عايز قوه كر وفر وخبز فوق فرس وكده بالمنطق ده. قال والله يا رسول الله اود ان اقتل في سبيل الله فاطأ بعرجتي هذه في الجنه، انا عايز العرجه دي تتحرك داخل الجنه. الهمه لما تكون عاليه سبحان الله. دخل المعمعه ورزق الشهادة، لهم ما يشاءون عند ربهم، إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. الأعراب اللي دخل لتوه الإسلام وتحفظون قصته وكان لسه مسلم جديد، وما خطر بباله أن الجنود بتقسم عليهم وتوزع عليهم غنائم، فالرسول نادى عليه وأعطاه غنيمة حقه في الغنيمة. ماذا قال الأعراب؟ قال ليس على هذا قاتلت يا رسول الله، انا ما انا مش داخل معركه عشان تعطيني لعاعه من لعاعات الدنيا. قال فعلى ما قاتلت؟ قال قاتلت لتكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا هي السفلى، وان يصيبني سهم غرب، سهم غرب يعني سهم طائش، فيصيبني ها هنا، واشار الى رقبته بسبابته تحت اذنه أو خلف الأذن، يأتيني سهم الغرب فيصيبني ها هنا فأقتل في سبيل الله، لأن أنا قتلت عشان. فلما كان في المعركة الغزوة التالية دخل المعركة فجاءه سهم غرب، فدخل السهم في مكان اللي حدد هو الصحابي بسبابته مكانا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رزق الشهادة قال صدق الله فصدقه الله. حنظلة غسيل الملائكة، شوف التاريخ يقول حنظلة غسيل الملائكة، لرسولنا احنا اطفال، ومن غسيل الملائكة؟ والحنظلة رضي الله عنه. من حنظلة؟ نحكي عنه حكايتين، حكاية خوفه من الله الشديد واعطانا بذلك رخصة عجيبة على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم تظل الى ان يرث الله الارض من عليها، والقصة الثانية صبيحة عرسه. القصة الأولى ذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر لقد نافق حنظلة، ليه يا حنظلة؟ قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشعر اننا نطير في السحاب. يا الله الروحانيات ايه؟ تطلع فوق زي ما انت قاعد في الدرس كده مش عايز تمشي، لان انت محاط بالملائكه وقاعد منشرح صدرك وجاي في رضوان الله، والملائكه تضع اجنحتها رضا بما تصنع، كل العوامل توحي بشرح الصدر. وعندما نعود الى بيوتنا عافسنا النساء والاطفال والبيوت والذريه والاموال والشغل والدنيا وما فيها، ماذا قال ابو بكر لما وجد اخي في الله، وجد اخاه حنظله رضي الله عنه يقول ان انا اصبحت منافق؟ قال ابو بكر بمفاجاه عجيبه: وكذلك نافق اخوك ابو بكر. يعني اذا كان دي صفه النفاق يبقى انا ايه؟ انا معايا بطاقه ايه؟ نفاقيه. يا خبر يا ابو بكر صديق الامه، اللي وضع لو وضع الايمان في ايمان الامه في كفه وايمان ابي بكر في كفه لرجحت كفه ايمان ابي بكر. يا الله. فذهب كلاهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم حنظلة عرض المرض، احنا نكون معاك يا رسول الله نشعر احنا نطير في السحاب ونحلق والصدور تنشرح والقلوب وسبحان الله ننفعل ايمانيا، نرجع البيوت الشحنة ايه تنزل. اذا بالحبيب ميسر صلى الله عليه وسلم، فاذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. صلى الله عليه وسلم. يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلاع العظماء. صلى الله عليه وسلم. يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولزارتكم في بيوتكم. ما انت لو الشحنة الإيمانية تظل 24 ساعة تبتصير ملائكة. انت في اللحظة دي، اللحظة انت قاعد فيها امامي دي، افضل عند الله من الملك، لان خيرك غلب شرك، فهنيئا لك. واللي قاعد على المقهى سبحان مسكين عيني قاعد حاطط سكاتة في فمه سبحان الله عشان يسكت سبحان الله، لا اله الا قلت لك ده ناقص حنان ام. ما والله اللي يدخن واللي يشرب الشيشة ويحط الارجيلة في فمه بمسمياتها المختلفة يعني، وقاعد يخو، والمصيبة شاركتهم النساء، يلا برضه هنا قصاها حنان اب وحنان ام، يلا البقاء لله. المهم يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم ملائكة ولزارتكم في بيوتكم. كتير يزوركم في بيوتكم لانه انتم ملائكة نورانيون. وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. هذا تيسير من الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان ما يفضلش على وقت، لا بالعكس، القلوب لها إقبال وإدبار. فرزق عبد الله الأنصاري الشهادة. من عبد الله الأنصاري؟ والد جابر. جابر مين؟ راوي الحديث. الله يفتح عليك، احنا لسه داخلين عليك والله يرضى عليك. فجابر أول ما رأى أباه، يا أخي أب، ومش أي أب، يعني فيه أب لما يموت والمستريح ومستراح منه، في أب من سوء فعاله مع ولده قال له الولد: لو كان مثلك في زمان المصطفى ما كان في الرحمن بر الوالد، ما كان في القرآن بر الوالد. يا الله، يعني يا أخي لو أيام الرسول كان فيه من نوعك ما كانش ربنا نزل بر الوالدين فيه. لكن هذا عبد الله الأنصاري مات مرضي عنه. فلما رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم وجه جابر وقد تغير أبوه يا أخي، قال: يا جابر، والذي بعثني بالحق نبيا، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر لما رزق الشهادة كلمه الله بدون حجاب. يا الله. وقال له: عبدي تمنى علي. بالله عليك لما تدخل على رجل ثري عنده كم مليون كده ولا كم مليار، يقول اي امنيه مسكين، انت تقول لا بس سياره غير السياره التعبانه اللي عندي دي، ولا بس تدفع ايجار الشهرين اللي جايين. سبحان الله همتك كده اخي، الله يرضى عليك، ربنا يرزقك القناعه. لما تلاقي واحد قنوع بس دلني عليه عشان اصاحبه، الله يرضى عليك يا رب. المهم، او بالذات ولد او بنت، بالذات صغار قناعه. المهم، فتمنى علي، من الذي يقول؟ انظر الى سيدنا عبد الله الانصاري، قال يا ربي اتمنى ان تعيدني الى الدنيا لاقتل فيك مره اخرى. يعني رجع الدنيا عشان ايه؟ يبقى الشهاده مرتين لما راى من مقامه عند الله. قال لقد قدرت، لا يرد القول، ما يبدل القول لدي، وما انا بظلام العبيد انهم اليها لا يرجعون، ولكن يا عبد الله يا انصاري ابحت لك وجهي لتنظر اليه بكره وعشيه. بالله عليك لما جابر يسمع الكلام الجميل ده يسر على على على على على, على خاتمه ابيه ام لا يسر؟ جابر بن عبد الله، هذه الاسره العجيبه له قصه اخرى، ليس هذا مكانه. نرجع لحنظله قبل ما اترك الموضوع ندخل على الحديث. ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنظله كان فقير، كل ما يروح عند عائله انظروا الحال، يعني بنتنا تطلع من فقر الى فقر، ما ينفعش، فيرفضوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب الى بني فلان وقل لهم ان الرسول يقول لكم زوجوني، زي قصه جليبيب بالضبط، نفس القصه. المهم الصحابه جمعوا شيء، حنظله راح تزوج، هو لسه الفجر هيؤذن في ليله بنائه، ومنادي من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هلموا الى القتال، في حرب قائمه واستعداد. الان سيدنا حنظله نسي ان يغتسل ولحق بالجيش، وفي اوائل المعركه الرسول بعد ما انتهت اخر اليوم بينظر من الشهداء فيصلي على حنظله. الصحابه لما شلوه رفعوه ابتلت ايديه، الله كيف يعني هذا كان العرق بهذه الدرجه؟ فلما شموا ايديهم وجدوها عطر زكي ما شموه من قبل. والرسول صلى الله عليه وسلم اول ما وضعوه امامه عشان يصلي، الرسول كان كيف يصلي على الشهداء او على الاموات؟ يقول مين احفظهم للقران؟ ولفلان حفظ القران كله، يقول هتوجع امامي. من اللي حفظ 20 جزء اللي بعده، من اللي حفظ جزء واحد، وهكذا مقاماتهم عند رسول الله مقاماتهم من كتاب الله. ثم قبل ان يكبر الرسول لصلاة الجنازة اشاح بوجهه نظر بعيد، فلما صلى عليه قال الا تعجبون من هذا البلل في جسد اخيكم حنظلة؟ قال والله ده امر يا رسول الله. الامر الثاني انت كل واحد يصلى عليه تنظر عليه، الا حنظلة اول ما قربناه منك اشحت. قال لكثرة الحور العين التي احاطت به ايهم تقترب منه اولا؟ فاشحت بوجهي غضا للبصر. يا الله، زف في الدنيا، زف في الدنيا، لا اله الا الله. فاذا الانسان بهذه القيمة. نسمع احاديث الصحابة وهم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، زي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، صح ولا لا؟ نتابع ما شاء الله. لا لا خلاص استيقظنا والحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الوحي، هذا هو الحديث الذي معنا، بين أنا أمشي عائدا إلى مكة من غار حراء وجدت ملكا يجلس على كرسي بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، يعني هذا الملك سيدنا جبريل الذي رأيته في الغار، نفسه اللي شافه من إيه اللي قال له في الحديث اللي فات إيه، اقرأ، تمام؟ سبحان الله، جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت إلى بيتي أقول زملوني، فنزل قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات. اليوم نعيش مع أول سورتين، مع سورة القلم سورة اقرأ علق نزلت الآيات الأولى فقط وتوقف الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هنا توقف، نزلش الصورة كلها. والعجيب في القرآن أن الآية كانت تنزل وجبريل يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم ضعها بعد الآية الفلانية في سورة كذا، يضعها، وتنزل الآية التي تليها ضعها في الآية الفلانية بعد آية كذا رقم فلان يضعها. وهذا المصحف كله من الفاتحة إلى الناس قبل أن ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب كله عند الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. المهم هذه عظمة القرآن، فإحنا لا بد أن نقف اليوم مع إشراقات سورة المزمل وسورة المدثر ونرى البدايات فيهما، نشوف إيه الأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، ذكر الإنسان ببدايته، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ثم يعدد الله نعمه على عبده الذي علم بالقلم وعلم بغير القلم، صح ولا لا؟ علم بالقلم في علم بغير قلم اسمه العلم التلقيني، علم الايه؟ التلقيني بتاع ابونا ادم، قال ربنا ايه؟ وعلم ايه؟ ادم الاسماء كلها، علم ايه؟ تلقين، زي بالضبط دروس العلم ده اسمها علم ايه؟ تلقين، يلقن العلم، سبحان الله، علم تلقيني. وفي علم تعليمي بالوسائل وبالقلم وايضا من غير قلم، سبحان الله. اقرأ الذي علم بالقلم وبغير القلم علم الإنسان ما لم يعلم، سبحان الله. يقال أن الحسن البصري كان يجلس في المجلس، يطلع شاب كده من اللي هم يعني طالعين فيها دول ويلقي موعظة أو درس، ينظر الناظرون إلى الحسن يظنون أنه يسمع هذا الكلام لأول مرة، يقول يا الله الحسن أول مرة يسمع الكلام، وهو يحفظ هذا الكلام قبل أن يولد المحدث، لكن من باب الإيه؟ الأدب، تعلموا العلم وتعلموا إيه لمن تتعلمون منه التواضع، سبحان الله. ولذلك كان ابن عباس يبلغ أن الحديث عند فلان في الشام، يروح ماشي من مكة يروح الشام، يقول بيت فلان فين؟ يقول هو ده، يعمل ايه؟ اجلس على عتبة داره انتظره للخروج الى الصلاة كي لا ازعجه، والريح تأتي بالرمال في عيني وفي اذني وفي انفي، فاضع عباءتي على وجهي لغاية ايه؟ فيخرج العالم يجد من امامه على عتبة داره؟ ابن عباس. كان حريا ان تنادينا فنأتيك، انت لو بعت بس يعني طفل صغير ابن عباس عايزك، هذا شرف. يقول لا، إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم إلى أحد. فكان يقول ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. سيدنا موسى لم يرضى أن يذل لإيه؟ لمعلمه، فعمل له إيه؟ قال له خلاص أنت مش هتكمل مراحل الجاي، المرحلة دي عليك كفاية، ثلاثة مش قادر تصبر. وقلنا ان موسى نظر الى الفقه الجزئي، ولكن الخضر كان ينظر الى الفقه الايه؟ الشمولي. كلاهما صحيح، سيدنا موسى صحيح فيما راى من جزئيه، ولكن الخضر اصح لما راى من شموليه، صح ولا لا؟ يعني الاحكام تحكم بشموليتها، لازم تعرف خلفيه البيئه، لها خلفيه الفتوى، لها بيئه، لها بيئه تستخرج فيها. لا يصح ان تقول مثلا يعني في مرضى عزكم الله ربنا يعافينا واياكم ويشفي كل مريض، يجيلهم امراض معينه ياخذوا اشعاعات فتتساقط شعورهم. طب الرجل لما يسقط شعره مش مشكله، انا وانت لما نصير صنع مش طيب. طب المراه عندما يسقط شعرها من اثر هذه الكيماويات ساعتها تعطى استثناء لا يطبق عليها لعن الله الواصله والمستوصله، وانما ايه؟ يطبق عليها ان حفاظا على معنوياتها ان تصل شعرها، لانها حالة خاصة تزيد من معنوياتها، فاذا ارتفعت معنوياتها قاومت المرض. يبقى الحكم يصدر في خلال ايه؟ خلفية خلفية الايه الخلفية الفقهية للمسألة. ما يقال لهذا لا يقال لذاك. جاء امير الى ابي حنيفة: يا ابا حنيفة افطرت يوما عمدا. قال له صوم 60 يوما. قال له طيب اعتق رقبة. قال له هل قدر الامير ان يعتق رقبة؟ معقول الكلام ده؟ قال له طيب اطعم 60 مسكينا. قال لا صوم 60 يوما. فلما خرجوا تلاميذ ابو حنيفة: ابو حنيفة انت قاصد الرجل يعني ولا انت واخد موقف يعني؟ قال الامير ما هو غني، لما نقول له نعتق رقبة يعتق 10 صح ولا لا؟ اطعم 60 يطعم كام؟ 600. لكن لما يعني يلدغ ويتعلم الادب في ان يصوم، ها، لان المال عليه سهل ولا صعب؟ سهل. فقال له لا لازم نربيه، لازم نعلمه التربية. سبحان الله، هذا هو رؤية الفقيه لمن يرى امامه. واخبرك الفقيه له مسألة. يقال في كتب السير ان سيدنا زكريا لما بنو اسرائيل جيروا وراه يقتلوه، قال يا رب نجيني يا رب نجيني، ففتحت شجرة جذعها فدخل فيها ثم غلقت عليه. ابليس جاء في صورة بني ادم وقال لبني اسرائيل: زكريا اللي بتبحثوا عنه جوا الشجرة دي، هاتوا منشار. هو يعني هيغلبوا بني اسرائيل؟ هاتوا منشار. جابوا المنشار، بعد ينشروا من فوق من فوق لغاية ما وصل الى ايه، احس زكريا على ايه، بالمنشار على رأسه. فاوحى الله اليه، اول ما جه المنشار على رأسه بدأ يؤلمه، قال اه بدأ يتألم، امر طبيعي. قال له: يا زكريا لو قلت اه مرة اخرى لمسحت اسمك من ديوان الانبياء، لان دول هم ايه، هم درجات عند الله. ليه؟ دول يربوا تربية خاصة. سيدنا يوسف يمسك ايد الولد الغلام اللي كان معاه، قال له وخارج ايه؟ قال له اذكرني عند ربك لما تطلع من السجن وترجع للملك وتقعد في القصر وتعطي سيدك السقاء والمشروب. يقول له في واحد مسكين في السجن نسيتوه وبريء واتهموه ظلم وزور وكده وموضوع في غاية السجن، فاذكرني عند ربك. كيف كانت التربية فيها؟ فلبث في السجن ايه 4 سنين، مع انه شيء يعني سبحان الله، مع انه كان في الامر الثاني قمة الايه الادب. لما جاء مستفسرا وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون، يوسف ايها الصديق افتنا، وخبروا بايه رؤيا الملك. فاول الرؤيا قال له 7 سنين رغد، وبعدين خلوا ده في سنبله الا قليلا مما تاكلون، وبعدين في 7 شداد ياتين ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون، وبعدين زودوا كمان ايه معلومه جديده مش في الرؤيه، ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه عصرون، يعني يبقى فيه زيت وزيتون وعصر وخير يستمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرا سوره يوسف على الصحابه، الصحابه منبهرين بالقصه ومنبهرين بأدب يوسف، والرسول يرفع من قدر أخيه يوسف، يقول إيه؟ يقول لو كنت مكانه لطلبت منهم أن يخرجوني من السجن قبل أن أؤول الرؤيا. أنت يا رسول الله تطلب، بس هو إيه؟ أدب الرسول العادي. يقول أنا لو مكان أخوي يوسف أعمل إيه؟ يقول ما أنا كمان أفسر لكم وأنا جوا السجن، طب طلعوني الأول، ها؟ وبعدين نتفاهم. الرسول لن يصنع هذا، لكن هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. الله، إبليس الأهبل أو ابن إبليس الخيبان اللي جاله بالليل، طب جده للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يا إبليس أو يا شيطان، ما هو أعمل بصر بصير، طب تعال واحد زي حالاتي، زي يعني بلاش أنتوا يعني، خلي واحد زي حالاتي في الدنيا يعني كده، رايح للمعصوم وتلبث عليه صلاته، فماذا صنع الحبيب مع أخذته بخناقه؟ تعال. حتى سال لعابه على كفه، فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد كي يلعب به صبيان المدينة عند الصباح، إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. يا الله، أين من الذي رباه؟ الله الله، أدبني ربي فأحسن تأديبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين رب عمالقة لهم درجة من العلم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يزملوني ودثروني يعني حطوا ايه غطوني وبالدثار، هذا رأي. لكن الإنسان المزمل الإنسان المحمل بثقل، الإنسان الذي يحمل الثقل يسمى ايه؟ مزمل. وفي قراءة مزمل، مفيش ايه على ازاي، مفيش ايه شدة، وانما فيه ايه فتحة. يا ايها المزمل، يا ايها المدثر، قراءة من القراءات. يا ايها المزمل، انت يا من سوف تحمل، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو ده القول الثقيل، ثقيل في الميزان عند الله، ثقيل يوم القيامة، ثقيل على المنافقين، ثقيل على الكفار، ثقيل على الذين يكرهون الدين، سبحان الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينازع في اخر لحظات فراقه لهذه الدنيا، ماذا صنعت فاطمة؟ قل وكرباه عليك اليوم يا ابتاه، بما يرد؟ قل لا كرب على ابيك بعد اليوم. تكتشف انت ايه في النقطة، الكلمة دي التي تخرج من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا كرب على ابيك بعد، يعني ال 23 سنة دي كانت كلها ايه؟ كانت كلها كرب، ما استراح، لم يستريح، سبحان الله. عقبة بن ابي معيط المجرم كان يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما يراه يغمز بعينه، يعني يعمل عينه كده، فقال له صلى الله عليه وسلم كما انت، فظلت عينه تغمز سنوات الى ان مات. والرجل المتكبر الذي جلس ليأكل معه، والرسول عارف انه يستطيع يأكل بيمينه، فرجل كبرا يعني منظره قدام الناس مد يسار يأكل، قال له كل بيمينك، الرسول يعلم انه يستطيع، واذا ما كان امره. قال لا استطيع. قال لا استطعت. فيابست يد الرجل، شلت في الوقت الحال. انت تتكبر على الرسول، معقول؟ سبحان الله، يعني الرسول يقول لك كل بيمينك. الله يرضى عن سعيد بن المسيب، الجدي كان اسمه حزن، حزن صعب، الحزونة بصعوبة، ارض فيها حزونة. فالرسول ابتسم له، قال له سهل ان شاء الله، خديت العزة بتاع العادات والتقاليد، لا اغير اسما سمانيه ابي، لا حول ولا قوة الا بالله. واحيانا في ناس من المريدين يسموا اسماء غريبة، يا ابني ايه الاسم العجيب ده؟ يقول ده في القرآن يا مولانا، ما في القرآن فرعون وفي هامان وفي قارون وفي ابليس، مش دي اسماء؟ سمي ابنك ابليس مادام انت عايش في القرآن، مش اي اسم يا اخي، مش اي حروف توضع جنب بعضها، يعني سمي ما تعارف الناس عليه. انا عايز لما اسألك عن اسم ولدك او اسأل ولدك او بنتك اسمك ايه، يقول لي كذا، ما اقولش تاني سمي مش عارف اسم عجيب ده، ايه يا ابن الاسم العجيب ده؟ يقول هذه باللغة مش عارف ايه الوردة البيضاء في البستان الاخضر. يا ابن احنا هنمشي بيها على الكتالوج عشان استنى صفحة 270 في لسان العرب، يا ابن اسم سهل، سبحان الله. قال له بل سهل ان شاء الله، قال له لا اغير اسما سمينا، قال له حزن ان شاء الله. قال سعيد بن المسيب فظلت فينا هذه الحزونة الى اليوم، ظلت العائلة كئيبة لاختيار جدها، سبحان الله. كان في شاعر والله في القرن الماضي، جده اسمه فلان ابن عشان ما اقول كان فلان ابن فلان ابن نكد، جده اسمه كده، فقلت والله اكيد ده نشأ في وبعدين اكتشفت القرية اللي ولد فيها ذات القبور، ولازم ذات القبور تطلع ايه؟ طلع نكد. والله في القرن اللي فات كان في شاعر اسمه كده، لا اله الا الله. طيب قم الليل الا قليلا، الله، قم الامر للايه؟ للوجوب، الامر للوجوب، والنهي للايه؟ للتحريم. طب هل هذا امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل؟ قال لك انا قعدت مره احسب من سوره المزمل كم كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم بساعات ايامنا، قد نعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه الى ايه اخر الايات، هنجد الايات الان، وجدت الايات، ليل المدينة دائما قريب من النهار تقريبا، فلما حسبت من بعد العشاء الى الفجر بساعات ايامنا وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام في الليلة الا ساعتين 120 دقيقة 120 دقيقة بالضبط. ولما طائفة الملائكة نزلت عليه مرة وهو نائم انقسم الملائكة انقسم الطائفتين، طائفة قالت هو نائم هو نائم، الطائفة الاخرى قالت لا محمد ذاكر لربه لا ينام. يا الله. فنزل جبريل قال ان العين نائمة ولكن القلب يقظان مع ربه. هو نائم لانه بشر، هو نائم لانه بشر، ولكن لما يشوف الرؤية، الرؤية دي وحي ولا مش وحي؟ طب انت اذا رأيت رؤية هل الرؤية تكلفك امرا او نهيا؟ لا، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرى الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الايات. اذا الرؤيا التي يراها صوره من الوحي، وحي يراه في الرؤيا، يبقى الرؤيا دي تنزل على نائم ام مع قلب يقظان مع الله؟ سبحان الله، قلب يقظان. ولذلك كان اذا تعار تاء عين ألف راء، تعار يعني تقلب، رسول لما كان يتقلب بالليل يعني لما تتقلب تشعر يعني تحس أنك إيه مستيقظ، أن في ليل وفي ظلام وفي كذا وكذا. سبحان الله، كان إذا تعار مجرد يتقلب ذكر الله عز وجل. يا الله، يعني لا يترك لحظة. ها، يعني جعل صلى الله عليه وسلم صمته فكرة ونطقه ذكرى ونظره عبر. ثلاث حالات، اما ان تنظر فيعتبر، سبحان الله، ينطق يذاكر لله عز وجل، ثم اذا سكت فانما يتفكر في ملكوت السماوات والارض. كل حياته عباده صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انت لما تمشي مع القران من اوله الى اخره تجد الذاكرين درجه، ورئيسهم وقائدهم ومعلمهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني قلبك مع سيدنا موسى لما سقل البنتين وقعد في ظل الايه الشجره، ماذا قال؟ قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. قلبك معه ولا مش معه؟ قلبك معه، غريب خرج من الطغيان ومن فرعون المجرم وهم عايزين يقتلوه، وهو رب نجيني من القوم الظالمين، فلما بيدعو بهذا الدعاء انت معه. لما تروح على سيدنا يونس وتجده في بطن الحوت اول ما التقموا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قلبك معه، قلبك معه بلا شك، صح ولا لا؟ سبحان الله العظيم، كل الانبياء في ذكرهم ودعائهم انت معه، لكن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا فن الدعاء وفن الذكر، لان الدعاء سبحان الله العظيم يعني عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان يستيقظ الى ان ينام يروح يهنئ بمولود. احنا لما نهنئ بمولود يقول ايه؟ اللي اعطاك يخليه لك. طب يا اخويا يخليه ازاي؟ ما هو يموت يا ابوه يموت، صح ولا لا؟ دعوه مش ولا بد. ما شاء الله زي جده، ما شاء الله يغمزه الثاني، لكن انفه زي خاله، لا حول ولا قوه، المهم علينا. لكن ماذا نقول للمولود؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده. شوف التهنئه المولد جميله ازاي. تاني ما انت حافظينها بس استعرضت عليها. طيب ما انت قال يعني عاملين مش عارفين، ما شاء الله عليكم انتم اهل علم والله ما شاء الله، لا نزكيكم على الله. يعني بورك لك في الموهوب اللي ربنا وهب له، ربنا يحط فيه البركه. بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره، لان ولد وينغص علي حياتي، بنت وتنغص علي حياتي، فيهم فايدة؟ خليتهم احسن، صح ولا لا؟ بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ اشده. يا الله، دعوة جميلة، دعوة جميلة. يروح يأكل عند الناس يقول لك يدوم. طب تأكل وتقوم، في ايه يدوم دي؟ مين يدوم ده؟ سفرة دائمة يا عم، في السفرة دائمة. افطر الصائمون عندكم واكل طعامكم الابرار، طعامكم بالفتح، لكن لو اكل طعامكم الابرار يبقى دي شطه الحامي بحيث ان هو اللي ياكل الايه الاكل، اكل طعامكم مش طعامكم، لو أكل طعامكم الطعام اللي أكلنا، لا، طعامكم الأبرار. وصلت عليكم الملائكة بالصاد. طب لو بالسين تبقى مصيب. لسه الأسبوع اللي فات كان مع السين والصاد. وصلت على... صلت من الصلاة الدعاء يعني، وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. يقول يا الله كل ده عشان نكون عنده يا أخو ماله. أنت عندما تشرب الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. الله الله الحمد لله الذي رزقني بلا حول ولا طول مني. الله أكبر سبحان الله العظيم. يقف أمام المرآة، اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي. تلبس الثوب، الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأتجمل به أمام الناس. شيء جميل سبحان الله العظيم. بهذا المنطق المسلم تعلم من الذاكر العظيم صلى الله عليه وسلم الذكر في كل لحظة، في كل لحظة تخرج من المسجد دعاء، تدخل المسجد دعاء. لو تعودت تصير عادة سهلة بسيطة. العلمانيين لك يعني يا سيدنا الشيخ انتوا قاعدين تعلموا الناس في المساجد، لما اجي ادخل دورة المياه ادخل برجل الشمال. اقول له لا انت ما تدخلش برجل الشمال، هو بيدخل برجل الشمال لانه خاف من الشيطان. مدام اللي داخل اصلا الشيطان يدخل بالشمال ليه؟ الله. انت تدخل بالشمال بدماغك بقى انت غلط في غلط. انا المريد بتاعي رجل رباني يخشى من الشيطان تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي عمله الرسول احنا نعمله. اما تقول لي اصل مش عارف ايه واللي ياكل باليسار واللي ياكل، يا عم سبحان الله العظيم نحن اتباع لخير خلق الله لا نغير ولا نبدل. اللهم اجعلنا من الذين يثبتون على الحق يا رب العالمين. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. اذا قبل نزول فرض الصلاة في العام العاشر من البعثة كان قيام الليل على رسول الله فرض. رسول بس كان فرض عليه يقوم الليل، فكان يعمل أمرين، يظل قائما إلى أن تتورب قدماه صلى الله عليه وسلم. يا الله، لأن أبا هريرة وجده يصلي منفردا صلى الله عليه وسلم يوما، يعني يا الله فرصة يصلي نفله وفرصة الوحيد اللي يصلي وراه وأخذ إيه دعوة. فدخل خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنهى الفاتحة وبدأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، البقرة. أبو هريرة منى نفسه أن عند الربع الرسول إيه هيركع صح، يعني عند الآية 70 كده 75 يعني 76 هيروح راكع. قال فلم يركع فمنى نفسه قال في نصفها إن شاء الله بإذن الله رب العالمين أول ما يوصل لنصف البقرة 143 آية إن شاء الله هيركع. فلم يركع، لا احنا نخش كده على الثلاثة أربعة البقرة، فلم يركع فأنهى البقرة. أول ما بدأ آمن الرسول لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم إلى وانصرنا على القوم الكافرين، استعد أبو هريرة للإيه للركوع فبدأ بآل عمران. بس يصلي منفردا وبعدين مش يقرأ قراءة عادية، لا، كلما مر بآية من آيات الرحمة توقف وسأل الله رحمته، وإذا مر بآية من آيات العذاب توقف واستعاذ بالله من عذابه، مر بآية الجنة يقف ويسأل الله جنته، آية من آيات النار وهكذا سبحان الله. آية تريد التسبيح يقول سبحان الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي البلاء سبحان الله. هكذا كانت الصلاة. آل عمران من أبو هريرة نصف الربع النصف ثلاثة رب خلص بدأ بالنساء. أول ما أنهى النساء ركع فاستغرق في ركوعه ما استغرق في وقوفه. قال أبو هريرة فلما قال سمع الله لمن حمده جلست بجواره. ما أقول المطور قوته ركض، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينبئنا أنه مش هو بشر، ولكن من طبيعة أخرى. قل إنما أنا بشر مثلكم بس يوحى إليه طينة أخرى، يعني شيء آخر. ليه ليه؟ لأن قال إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، يطعمني ويسقين. يا أبا هريرة، جاء أبو هريرة يقول يا رسول الله من البارحة وأنا لم أكل ولم أشرب، كان جانا منيحة من الجيران أعطيتها لأمي وأنا قاعد من الأمس. قال له اجلس أباهر، اجلس ربنا يرزقنا. فدخل جيران لرسول الله بمنيحة لبن، مريحة لبن يعني حلبة لبن كوز 2 كيلو 3 كيلو يعني كده. فقال أبو هريرة فرح بس إيه الفرج جاء، ولكن الرسول يربي صحابته تربية خاصة. قال له أبا هر، نعم، يداعبه، اذهب إلى إخوانك من أهل الصفة. أهل الصفة دول عبارة عن 300 واحد قاعدين فقراء في المسجد النبوي، لا يستطيعون العمل لضعفهم ولا سنت لهم اي دخل، وكان اغنياء الصحابه يجوا في العمودين الاخيرين من المسجد ويعملوا حبل، والصحابه الغني زي ابو بكر عثمان عبد الرحمن سعد هؤلاء اللي ربنا من عليهم ياتون بالتمر او بالطعام او بالكسوه او بالمال ويعلقوه على الايه على الحبل، عشان ما فيش واحد من الفقراء يعرف من الذي اعطاه. مش انت تجيب قميص لابن اخوه كل ما تشوفه، لا ناعم ناعم تذل ولا ايه يا عم؟ بلاش الله يرضى عليك، يا ريت من غير احسن يعني كلمه تكون طيبه. الله، كان عندي مريد من 30 سنة، جه واحد قال يا مولانا انت انتدبتنا، قلت لما الشباب يتزوجون يا اخوانا شيء بسيط يدخل المحبه على الخلق. لما تروح زوره هديه بسيطه، يا اخي ورده حلوه جميله، اي شيء شيء تعرف انه ناقص في شيء. فالاخ ده المهدى اليه جه يشتكي لي، قال ده صديقي في الشغل، هو موظف على جد، فجاب له مكواه، مكواه تكوي سبحان الله. فكل يوم اول ما يروح الشغل، لا والله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الخط لا قوه الا، قال لغايه انا عايز اخد المكواه اديها على دماغي ولا ارميها ولا اعمل فيها شيء. يا اخي بلاش المن. قال ابو هريره روح هات. ابو هريره قال يا عم دول 300 واحد. فراح وجد منهم 70، قال الرسول يريدكم. يا دخلوا فقال اعطي اخاك اباهر. اول واحد ابو هريرة بني ادم بشر زينا، ما دي حلقة جمال الصحابة انهم بشر ولكن ايضا تراث خاص. ابو هريرة يقول ايه؟ فبدأ اولهم يشرب فاثب على اطراف اقدامي لانظر، يشوف مستوى المنسوب وصل لغاية ايه، عايز اطمئن يا اخي بشر بشر، يا لا اله الا الله سبحان الله. انت تقدر تقعد من امس من غير اكل؟ انت يمكن واكل الساعه 4 وبدات العصافير، العصافير مين يا بدر العصافير يعني النسور فالمهم سبحان الله. اعطي اخاك اباهر الثاني. كل شويه ابو هريره يعمل ايه؟ لجنه تفتيش للميزانيه، شوف ايه. حتى شرب الجميع قال اشرب اباهر، فشرب وقال نخلي شويه ايه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال اشرب ابا هر، شرب اشرب ابا هر 3 مرات. رابع مرة قال والله يا رسول الله لا اجد له مسلكا. كان لنا الشيخ رحمة الله عليه يعيب علي يقول ابننا عمر ده للأسف في الاكل ليس قدوة، لكن انا على مذهب ابي هريرة في الاكل، يعني لازم يعني لا اجد له ايه، مفيش بس قال مفيش حتى الهوى مفيش سبحان الله. قال فناولته وانا اناوله اذا باللبن كما كان اولا، فتبسم وقال اشهد اني رسول الله. يا اخي انت لما تصاحب واحد صالح تبقى فخور ومبسوط يا سبحان الله. اما من راى النور الذي عكس نور السماء وغطه جبريل ونقلوا اليه سبحان الله، الصحابيات كانوا اول ما يشموا رائحه الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي في الشارع يزيحوا الاطفال والصبيان عشان ايه يتعثروا في ايه في مقابله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يمسح على رؤوسه، اللي يمسح الطفل اللي يمسح على راسه تظل رائحه يد رسول الله على راسه جمعه كامله. وكانت امه لما تشعر بالم او ابوه يجيب راس الولد ويضعه مكان الالم مع الفاتحة يشفى بإذن الله. طيب صلى الله عليه وسلم. فكان يقف إلى أن تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يتحامل على قدم ويريح القدم الأخرى، وبعدين يتحامل على اليسرى ويريح الإيه اليمنى، حتى نزل قول الله عز وجل: طه أي طأها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إلى إيه؟ سورة طه التي كانت أول باب من أبواب الهداية لعمر رضي الله عنه. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الصحابة كانوا إزاي يعرفوا نصف الليل من ثلث الليل؟ ده احنا بالساعات مش عارفين، صح ولا لا؟ يقول والله من الساعة 7:17 أو 7:15 من العشاء لغاية الساعة 5 مثلا والنصف أو 5 مثلا، يعني كذا ساعة تقسمها بالساعات بصعوبة. يعني كيف كانوا يعرفوا؟ كانوا يقدروها بالقراءة. ولذلك يقول لك أن أنا لا أصلي بعد صلاة الصبح قراءة قدر قراءة 50 آية. قدر قراءة 50 آية تبدأ الشمس في الإشراق، تبدأ الشمس في الإشراق 50 آية تقرأ بترتيل. أو أن سبحان الله هكذا كان يقدر، يقول لك أنا أقرأ الجزء، لأن عمر الله يرضى عليه لما راح يفتح بيت المقدس وأخذ سالم معاه دبة واحدة عشان بيت المال لا ينفق أكثر في تنقلات أمير المؤمنين، هي دبة يركب شوية وسالم شوية. فعمر خاف من الظلم، قال له سالم، سالم ده عبد عنده، ولو كان سالم على قيد الحياة لوليته. لو كان سالم عايش أي مطوعن عمر، قال من ضمن الله يوليهم إبارة المؤمنين. المهم فقال له يا سالم أنت تركب وأنا أمشي بجوار الدابة أسمعك جزءا من القرآن، بعد ما خلص الجزء أنا أركب وانت تسمع لجزء من القرآن. فضلوا يعملوا كده لغاية ما ختموا المصحف ومشين، ثم أعادوا ختمته مرة أخرى. وفي المرة الثالثة كان الدور على سالم وعمر هو الذي يمشي. دخلوا على حدود بيت المقدس، خرج كل القساوسة والأحبار والرهبان استقبال أمير المؤمنين، لأنهم اشترطوا اللي يتسلم مفاتيح المدينة المقدسة أمير المؤمنين شخصيا. فلما وجدوا الدبة قادمة يركبها إنسان ويسير بجواره إنسان، أمر طبيعي، من الراكب؟ انت ابتسامك على ايه يعني، على عمر ولا على العجب من عمر؟ المهم هكذا هكذا يعني نشر الخير في العالم. المهم سالم يشير له، ليه؟ لان سالم استاذن امير المؤمنين، يا امير المؤمنين اوشكنا على الدخول الى البلدة وكيف؟ قال والله ما انا باغنى من الثواب منك وما انت بانقص من الاجر مني. ليه؟ انا انت تاخذ على حساب الثواب، انت مشي انا امشي، انت تركب زي ما اركب. يا الله القساوسة لما وجدوا وقف كبيرهم وقف في حالة مبهوت، يعني في حالة تعجب، مركزا نظره على ثوب عمر. الله ماله كبير القساوسة لا يرحب بأمينه في حالة ذوب؟ قال قرأنا في كتبنا المقدسة أن الذي يفتح بيت المقدس حاكم عادل يأتي ماشيا وغلامه راكب في ثوبه 17 رقعة، عد الرقعة اللي في ثوب عمر هي 17 رقعة. فسجد القساوسة وجاء صلاة العصر، وكان عمر داخل الكنيسة وخرج رضي الله عنه وصلى على عتبة الكنيسة وقال كي لا يقول المسلمون من بعدي هنا صلى عمر، يضع المواثيق ووضع العهد العمري اللي ضمن به حق النصارى في بيت المقدس ولا حق لليهود في بيت المقدس، وهذا موجود في التوراة ولا وقت له الآن. رتل القرآن ترتيلا، ترتيل القرآن هو أن تتبعه، رتل الإنسان الشيء أي تبعه، مش ترتيله بس. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل في ترتيبه، ثقيل في تطبيقه، أنت مربوط بكتابه والسنة وغيرك سايب، تروح المحكمة الآخر ممكن يجيب محامي من إياه أو يجيب شهود زور وأنت إيمانك يمنعك، قل لا أستغفر الله لا أكذب أبدا لا أستطيع، ليه؟ لأنك مرتبط بكتاب وسنة، غيرك منطلق. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ناشئة الليل، أنك الليل بينشأ، يعني سبحان الله اللي يقال للولد الذكر إيه؟ ناشئ، والبنت إيه؟ ناشئة. أنتوا بدأتوا تخافوا من اللغة ولا إيه؟ منقول وراي ناشئ وناشئ أخرى. طيب الإنسان لما ينشأ، نشأت السحابة أي جاءت بعد انعدام، ونشأت الشجرة يعني طلعت. فأنت تنشأ ناشئة الليل، قيامك من الفراش بالليل هي أشد وطئا وأقوى. ليه أشد وطئا؟ أشد موافقة. لماذا؟ قالوا لأن أنت محمد ويا أصحاب محمد، إن لك في النهار سبحا طويلة. بالنهار سبحا جاي من الإيه؟ السباحة. ماذا يصنع السباح؟ ها؟ يتقلب في الماء بإيديه ورجليه، صح؟ فأنت تتقلب في الدنيا، من المصلحة للمؤسسة للوزارة للمكتب للمصنع للمعمل للمدرسة للسوق كذا، كل ده اسمه إيه؟ سبح. فتبقى دماغك إيه؟ مشغول. تصلي الظهر وانت دماغك فين؟ في أسعار الأغراض. تصلي العصر وانت دماغك فين؟ الولد اللي رسم. تصلي مشكلة زواج البنت. إن لك في النهار سبحا طويلا. فتيجي ناشئة الليل، ها؟ أشد وطئا، أشد موافقة. القلب مع الفكر مع اللسان مع الجوارح. أنا عايزك تجرب الليل، الله يرضى عليك، ركعتين في جوف الليل، شوف الفرق بينهم وبين ركعتين اللي في العمل اللي لسه السيد المدير مسكك وقال لك أنت شغلك أي كلام وإحنا مش مبسوطين منك وعد أيامك وأنت إيه؟ رحت صلي الظهر وأنت إيه؟ بتدعو من فرج الكرب، خد بالك أنت. أنا عايز ركعتين بالليل، شوف الفرق بين ركعتي النهار وركعتي الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أشد موافقة للنفس، وأشد موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا ركع، إذا وضع إناء مليء بالماء على ظهره الشريف استقر. يا الله، ولو قلت لك اعمل امتحان لما ترجع، بس اليوم مش في المسجد، لو أنك بتركع ركوع صحيح، عايزك تعمل امتحان لما ترجع، بالذات اللي فوق 40. في حد فوق 40؟ ما فيش. طيب الأربعينيون ما وما فوق، يعني عايزك تركع، ها، وتضع كفيك أمام قدميك على الأرض. لو عملت الحركة دي وجدت ظهرك لا يؤلمك، فركوعك في 40 سنة اللي فاتت سليم 100%. اللي جيت يعني دماغ أول ما ها نزلت بس 30 درجة وظهرك بدأ يعمل أصوات زي البيت الأقل للسقوط، يعرف أن هذا سجود اللي كنت بتسجده غير سليم. ما سجودك السليم؟ أن تشد ذراعيك على ركبتيك، وأن تجعل رأسك بمستوى ظهرك، ثم بعد ذلك لا تنظر إلى أعلى ولا إلى أسفل، مشبكا يديك وسبابتك إلى أسفل، والأصابع حول الركبتين، والإبهام من الناحية الأخرى ممسكا على ركبتين، فارد كده زي الحركة الرياضية. إذا عملت الحركة دي مع استقامة القدمين وليس بثنيهما، هذا هو الركوع الذي كان يركعه صلى الله عليه وسلم. إلا في أيامه الأخيرة كان في التشهد، كان لما يطيل التشهد لما في السجود، لما يطيل السجود يجلس جلسة استراحة ما بين السجدة الثانية والقيام إلى الإيه؟ إلى الركعة التالية. فكان يجلس جلسة، فظن الناس وبعض الفقهاء أن هذه جلسة واجبة. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه يستريح، هذه الإيه؟ اسمها جلسة استراحة بسيطة، من السجدة الثانية يجلس وبعدين يقف. ولكن جمهور الفقهاء على أنك تقف من السجود إلى الإيه؟ إلى القيام مرة أخرى، وهذا خلاف فقهي لا يضر، وإنما هي هيئة صلاة. أحبتي في الله، كنت أريد أن أتوغل معكم في سورة المزمل، وبعد ندخل على سورة المدثر حتى نرى ما فيهما من عجائب بلاغية ولغوية وتشريعية، وهي التي نزلت أول ما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دائما عامل الزمن يجري الوقت منا، ونعرف أن عندنا بعض الأخوات التي قد يتأخرن عن بيوتهن، وبعض الإخوة الجايين من العمل، ولكن نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. أنا نعتذر منكم يوم الجمعة إن شاء الله، ونعتذر منكم الاثنين القادم أيضا إن شاء الله، عشان إيه يعني مش أكون على سفر بإذن الله، ولكن هي الجمعة والاثنين من حق أناس آخرين، ولكن نلقاكم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح الدعاء. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.